أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في المنار في شروط القاضي، يقول لنا باب طريق الحكم وصفته. تكلمنا عن القاضي، الشروط اللي تكون توفر فيه، الأداب التي يكون عليها، وأنا بيقول طريق الحكم وصفته، يعني كيف يحكم، كيف يستمع للدعوة، وكيف يأمر بإحضار الشهود، كيف يصنع إذا جاءت قضية للقاضي. فيقول لنا هنا: إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي. وهنا عموم بقى الحاكم، أي حاكم بيحكم بين اثنين، بيحكم بين مجموعة، حاكم عينات دولة واحد ارتضاه الناس أن يكون حكما بينهم، فهنا يعني إيه اللي يصنع في ذلك؟ إذا كان والله القاضي له أشياء معينة في الحاجات الرسمية لمزيد الدقة في ذلك، أبحاث وقضايا بيقرأها ويتقدم إليه بكذا ويسأل في كذا، لا مانع من هذا كله، لكن هو بيوضح لنا كيف تحكم إذا جاءت قضية إليه، ما الذي تصنع مع الخصوم. فبيقول: إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي. أن في الحديث البينة على المدعي، يبدأ المدعي وأتي بالبينة التي معه، لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما. فإن ادعى أحدهما اشترط كون الدعوة معلومة، أي يدعي بشيء معلوم. وهنا تفنيد القضية والنظر في أمر هذه القضية، اللي هي مش هيكلم عن حاجة في الهوى، مثلا كان لي عندي فلان فلوس ومش عايز يديها لي، هنا ما ينفعش هذا الشيء، ولكن أنا أقرضت فلانا 1000 جنيه في يوم الفلاني، وبعدين جاء الوقت السداد ما جابش هذا المال، يبقى القضية لا تسمع شيء هلامي ملوش معنى، لا يسمع. ولكن لابد من تكون الدعوة معلومة، يعني بشيء معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو ما أسمع، فلازم أسمع شيئا بينا حتى أحكم فيه، يعني صحيح. وكونها منفكة عما يكذبها، يعني الدعوة اللي بيدعي دعوة عشان أسمع الكلام الذي يقوله، ما يكونش من حاجة يكذب الذي يقول. فلا يصح الإنسان أنه يدعي على شخص بأنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دون ذلك. لو جاء إنسان قال إن فلان هذا سرق مني مال من 20 سنة، وهذا الذي يدعي عنه 15 سنة مثلا، أني 20 سنة هذه دي يقول، هنا تكون الدعوة منفكة عما يكذبها، ما يكونش في كلام المتكلم ما يدل على أن كلامه كذب. كذلك إن كانت بدين اشترط كونه حالا، يعني لما إنسان يقول أنا لي دين عند فلان وبعدين حاخده منه بعد سنة، هنا لا يسمع لي مثل هذا الشيء. انت ارتضيت وقت ما سلفته ان بعد سنة، لما تعدي السنة ويمطلك يبقى تيجي تطلب القضاء فيها، لكن الان ليس لك المقضاء طالما انه لم يحل الموعد. يبقى هنا لنا ان كانت بدين اشترط كونه حالا، يعني حل موعده، حل وقته وزمنه، فلا تصح بالمؤجل لانه لا يملك الطلب به قبل اجله. وإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة، فإذا كان عين من الممكن أن مثلها يتنازع عليها إنسان مع آخر كقطعة من ذهب كأموال أو شيء من الممكن كل منهما يدعي أنها له، يبقى هنا إذا كانت بعين. طيب إذا كانت غائبة عن البلد يبقى يصفها كصفات السلم. ولما تكلمنا في البيوع قبل ذلك تكلمنا نوع من أنواع البيوع اللي هو بيع السلم، وبيع السلم اللي العلماء يعرفونه بأنه بيع موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة، وده من أدق الأشياء في البيوع، لأنك عشان تبيع لإنسان آخر تقول له حبيع لك أو حجب لك السلعة الفلانية في يوم كذا بعد شهر بعد شهر ادفع لي فلوسها دلوقتي، يبقى لازم تعطيه أوصافا غاية في الدقة حتى تحضر له الشيء الذي تفقتم عليه وهو الموصوف في ذمتك وليس حاضرا بعينه. هنا يقول لنا إن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم، زي ما إنسان يتنازع مع آخر في بيت، البيت موجود في مكان الفلاني مش هنا مش في مكان آخر، إما هنا يكون الوصف وصفا دقيقا. طبعا في المحاكم يطلع خبير ينظر في البيت هل فعلا موجود ولا مش موجود، كان ملكه مع مين، أوراق البيت، هذه أشياء أدق، كل ما بيجي بتزيد الحوادث وتزيد الدعاوى في الناس كل ما يبقى في أشياء أوصافها تكون أدق من إن هو الذي يصف صفات السلام، ينظر يخرج القاضي بنفسه أو يخرج الخبير الذي ينظر في ذلك ونحو ذلك. إذا إن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلام بأن يذكر ما يضبطها، وإن ادعى عقارا غائبا عن البلد ذكر موضعه وحدوده وتكفي شهرته عندهما وعند الحاكم عن تحديده، إذا كان يعني هذا العقار مشهورا عند الاثنين وعند الحاكم أو القاضي يكتفى بهذا الشيء. لكن إذا كان ليس مشهورا ممكن الاثنين يتنازعوا في عقار معين ولا بتاع ده ولا بتاع ده، هم يتنازعوا زي ما الآن اشتهرت اسكندرية بسرقة العقارات، مشهورة قوي هنا هذا الشيء، اتفق اثنين من المجرمين والصيع والسفلة يروحوا على أرض من الأراضي وبعدين يتخصموا مع بعض ويجي البوليس ويثبت حالة وبعدين يرفع الأمر القضاء تمكين اللي موجود، اللي موجود يتمكن من أرض مش بتاعته. لعبة وكسر هذا الشيء بين الناس، وأصبح الآن سرقة الفلل اللي في العجمي واللي في الساحل الشمالي وغيرها بنفس الصورة، يروح إنسان مع آخر يتنازعوا جوه الفيلا اللي لا بتاع الدولة بتاعت واحد في القاهرة مثلا، وصاحبها بقاله فترة ما بيجيش يتعرفوا عليها ويجي البوليس ويثبت حالة نداء اللي في المكان يمكن من المكان، يروح هادد الفيلا وبني عمارة بعد كده واتسرقت وضاعت على أصحابها. فهنا لابد من معرفة شيء، القاضي يبعث ويرسل وما تتأخرش أرسال هذه الأشياء لغاية ما تتهد الفيلا وتبنى عمارة وبعد كده صاحبها مش هياخد حاجة خاصة، ضاع عليه الأمر. فهنا العدالة إنه لابد القاضي ينظر هذا المكان فعلا هو قال لي هذا بتاعه بتاعك منين، الشريك منين، هذه الأشياء ما يكتفيش بأن يكون وضع يد، وضع يدي عليهم لا يكتفى بهذا الشيء. عند المنازعة الخاصة إذا ظهر الصاحب الحقيقي لهذا المكان لابد من توثيق بأوراق في هذه الأشياء، فين مستند ملكيتك لهذا المكان، إلا إذا كان أراضي العرب أراضي في صحراء وقاعدين فيها لهم سنين يبقى الواقع يشهد لهم بذلك أن فلان هذا بقاله 20 سنة في هذا المكان، بقاله 50 سنة في هذا المكان، العيلة كلها بقالها. لكن إنسان يتنازع كما يحدث الآن، يلا نروح المحكمة ونرفع قضية على بعض والمحكمة تمكن اللي قاعد في المكان، هذه من السرقة، اللي الإنسان بيسرق شيئا من الأرض يطوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يطوقه من 7 أراضين يوم القيامة والعياذ بالله. يقول لنا إذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله، ولم يلتفت القاضي لقوله، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعى، أو المدعى عليه، يعني ينظر بقسم الاثنين، واحد مدعي والآخر المدعى عليه. إذا أتم المدعي الدعوة، أنا لي عند فلان الأرض الفلانية، لي عنده المال الفلاني، طيب الخصم الآن هل فعلا اللي يقوله هنا؟ يقول نعم اللي يقوله كده صحيح، يبقى أقر بهذا الشيء، الإقرار منه يجعله الآن الحكم أو الكلام هذا المدعي صادقا، وده أفضل وأقوى ما يكون أن يقر المدعى عليه بذلك. إذا أتم المدعي دعوة فإن أقر خصمه له المدعى عليه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق، اعترف بسبب الحق، يعني هنا في المدعى عليه، المدعي يقول لي عندي فلان 1000 جنيه، الثاني قال فعلا كان لي عندي 1000 جنيه بس اديتها له، هنا لا ينظر لاديتها له، اللي هنا أنت أقررت على نفسك يبقى عليك 1000 جنيه بإقرارك الآن. الآن اتغير بقى الأمر، يقول أنا اديت له هذا الشيء، الآن أنت مدعي أنك أعطيت، هب البينة على ما تقول في هذا الشيء، يبقى لا يكتفى بأنه هو اللي حيقول عن نفسه أنا استلفت منه فعلا 1000 جنيه بس اديتها له، أنا أقول استلفت يبقى أقررت على نفسك اديتها له، فين البينة؟ لذلك في مسائل الاقتراض وإرجاع المال لصاحبه لابد من الكتابة ولابد من الإشهاد عشان تحافظ على نفسك. حين تستلف من إنسان مالا، تستلف لي فلان 1000 جنيه أعطاك 1000 وما كتبش هذا الشيء وادعى عليك في يوم من الأيام، ويمكن أنت تكون رديتها له وهو نسي، وأنا لي عندي فلان 1000 جنيه، تيجي أنت تقول أيوة فعلا أنا واخد منه 1000 جنيه بس اديتها له، القاضي مش هيسمع لك في كلمة اديتها له دي، هيسمع بس في إقرارك إنك أنا خدت منه ثبتت عليك 1000 جنيه، هتبين على انك رجعت اليه هذا المال الذي اعطاه، انك صرت الان مدعيا للرد بهذا المال. يقول لنا او اعترف يعني مدعى عليه بسبب الحق ثم ادعى البراءة، ادعاء البراءة اما بانه رجع اليه ذلك او البراءة ابرأني، يعني بعد ما ادهالي قال لي خلاص مش عايز منك حاجة بتاعتك، قد يكون صادقا في هذا الشيء، ولكن القاضي لا ينظر لهذا الا بوجود بينة. قال لم يلتفت يعني القاضي لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعى. هنا يحلف المدعي، وهو المدعي اللي بيحلف، مين اللي يحلف؟ المدعى عليه. هنا الحلفان اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. هنا الشريعة جعلت ذلك البينة على المدعي. اللي بيدعي شيء موقفه ضعيف، المدعي موقفه ضعيف، المدعى عليه الأصل بريء يبقى موقفه قوي. لذلك الذي بيدعي يحتاج لشهود، يحتاج لبينة تدل على أنه صادق فيما يقول، حتى لو كان هو إنسانا صادقا، إنسان ما بيكذبش، لكن الشريعة جعل ذلك. هنا اللي يجري على جميع الناس يجري على هذا الإنسان الصادق حتى لو كان صادقا في دعوة. أنت مدعي، هات بينة على ما تقول، فين الشهود على ما تقول؟ الآخر المدعى عليه الذي يقوم في مقام الإنكار، يكفيه فقط الإنكار، أنا ممكن لهذا الشيء ما حصلش، هذا الشيء الجانب بتاعه قوي، يقوي الجانب بتاعه إيه؟ بأنه يحلف يمينا أنه والله ليس له عندي شيء، والله ما أخذت منه شيئا. يبقى هنا البينة على المدعي، اليمين على المنكر أو المدعى عليه. يبقى إذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت القاضي إلى قوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه. يحلف المدعي على يعني المدعي الايه الاولان، المدعي الاولان. يبقى هنا بقول لك مسائل تبقى مختلطه مشتبكه، ان يعني بيبقى مدعي وهنا في اخر كلام قال المدعي، ولكن الصواب انه صار مدعا عليه، بس هو لانه من الاول هو المدعي يقول لك يحلف على انكار هذه الدعوه الجديده من هذا الاخر. يبقى عندنا مدعي دعا لفلان اني اعطيتك كذا وانت ما اديتنيش هذا الشيء، هذا الفلان قال ايوه انا اخذت، يبقى هنا اقر على نفسه مدعى عليه، الان يبقى اعترف على نفسه، يقول لكني رددتها اليك، صار الان مدعيا، هذا مدعي الان، الاخر مدعى عليه بانه اخذ، يبقى يحلف هذا الاخر ما خدش منه حاجه، صح كده؟ يبقى هنا اقراره، يبقى الحلفان هيتوجه على واحد فقط، مين اللي هيحلف؟ المدعي الاول، المدعي الاول، المدعي المدعى عليه مش هيحلف، ما يحلفش، ليه ما يحلفش المدعى عليه؟ لانه اقر على نفسه خلاص، ولما ادعى الرد صار مدعيا الان، هقول له لا هتبين على ما تقول، والاولاني هو الذي يحلف له. طيب يبقى بل يحلف المدعي على نفس ما ادعاه والمدعى عليه من البراءة بالإغراء او الاداء يلزمه بالحق الا ان يقيم بينة ببراءته، يلزمه الحاكم بالحق إلا أن يقيم هذا اللي كان مدعا عليه وصار مدعيا الآن، إذا جاءت بينة وين أنا رديت له هذا المال فلان يشهد إني رديت، يبقى تصدق البينة الآن فيبرأ. فإن عجز عن إقامتها حلف المدعي على بقاء حقه، إذا عجز يعني يجيب من يشهد له أنه رد هذا المال، يبقى المدعي الأول اللي صار مدعا عليه بأنه رد إليه المال يحلف على بقاء حقه. إن أنكر الخصم ابتداء، يعني نقول القضية مدعي بيدعي لي عند فلان ألف، فلان هذا إما يقر أيوة لك عندي ألف، إما ينكر، ينكر الآن، إذا أنكر يبقى يتوجه عليه اليمين، إمتى توجه اليمين عليه؟ إذا الأول عجز أن يأتي يبين، إذا المدعي عجز أن يأتي يبين. طيب يقول بأن قال لمدعي قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي، يصح الجواب بذلك، يصح. يبقى الجواب الأولاني لما قال أيوة أنا أخذت بس رديت، نقول بس أوف أيوة أنت أخذت خلاص ملزم برد هذا المال إلا أن تأتي ببينة تشهد أنك رددت هذا المال له. لكن في هذه الصورة الثانية المدعي يقول لي عندي فلان ألف، إيه الألف دي؟ بعت له سلعة ما دفعش ثمنها، أقرضته قرضا كان لي عندي أنه ماله ما دفعهوش، فهذا الآخر يقول أنا ممكن هذا ما حصلش، ما خلصش من حاجة ولا اشتريت منه شيء، يبقى نقول للمدعي هات شهود على ما تقول، ويصح جواب هذا الآخر. فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ هنا إذا عنده بينه أحكم له بذلك. لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي، واحد من حضرموت اليمن والثاني كندي من كندا. فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي. هنا خصومة ما فيش بينة إلا إن واحد إيده على الأرض يده على الأرض، فقال ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي الذي يدعي: ألك بينة؟ في بينة الشهادة لك أن الأرض اللي في يدي هذه ملك لك؟ فقال لا. قال: فلك يمينه. في رواية أخرى لهذا الحديث وهو صحيح مسلم، أنه ذكر لنا في الرواية بتاعتنا في الكتاب أن رواه الترمذي في رواية بتانية هو نفس الحديث في صحيح مسلم، وفيه عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. يبقى الأرض دي بقى من زمان، نعم أبوه هذا يقول غلبني على أرض، الأرض كانت بتاعت أبويا وده أخذ هذه الأرض. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. يعني هنا بيثبت اليد إن يدي عليها والتاني ملوش حق فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمي: ألك بينة؟ قال لا. قال: فلك يمين، يحلف لك يمين. فقال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. ده فاجر وكذاب وأكل أرضي، مش هيحلف على إنها له. قال: وليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك، ليس لك منه إلا ذلك. يعني لك أليم، يا إما تجيب بينة تثبت الأرض فعلا بتاعة أبوك، أبوكم عاش لهذا الإنسان، يا إما إنه يحلف لك اليمين. قال: فانطلق ليحلف. يبقى اليمين الفاجرة موجودة من الماضي، موجود أن الإنسان يحلف يمينا فاجرة وما يهموش حتى قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل: أمل إن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. هذا مصيبة مصيبة، يعني هيتخيل أنه لما يقاب ربنا يوم القيامة ربنا يعرض عنه هيدخل الجنة، جنة إيه اللي هيدخلها؟ في 60 داهية. هذا الإنسان اللي يأكل أموال الناس، احذروا من ذلك، احذروا من أكل أموال الناس بالباطل. وكم من أناس يأكلون أموال الناس بشبهات وبأشياء كاذبة وباطلة، ويحلف يقول لك حتوب بعد كده واستغفر ربنا واطلع عمرة واطلع حج، ومقاولين كتير على هذا الشيء، يطلع يعتمر ويحج هو واكل أموال الناس وما سلمش الناس حاجاتهم ومضيع. هؤلاء اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلقين الله وهو عنه معرض، احذر. فإن قال نعم قال له: إن شئت فأحضرها. يعني إذا المدعي الحاكم أو القاضي قال له: عندك شهود يشهدوا لك على ذلك؟ قال: لا. طيب روح هات الشهود بتوعك. فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها، حرم ترديدها. يعني ما يجيش القاضي يقول له: طب هات الشهود يوم كذا، قول يوم كذا، طب أنا مش فاضي النهاردة، هاتهم يوم كذا. يفضل يأجر في الشهود لغاية ما يزهق ومش هيجوا بعد كده. الشاهد بروح احتسابا لله سبحانه وتعالى أنه مأمور بأداء الشهادة. فهنا يحرم على القاضي أن يردد الشهود، معنى أنه كل شوية تعالوا كل شوية تعالوا، هي مرة يسمع منهم هذا الشيء وينتهي. ويكره تعنتها وانتهارها، يكره أن القاضي يتعنت الشهود، يعني يشدد على الشهود، إلا والله إذا شك في شاهد، إذا حس كده أنا راح جابه مع القهوة وجاي يشهد عليه ويكذب عليه، زي كثير من شهود الزور اللي مش حاسين قد إيهم في النار. وكم من ناس تلاقي المعصية يفعلها، يكذب في دعواه ويكذب في شهادته ويكذب ويزور ولا يستشعر بشيء، ولا يستشعر بشيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد إنسانا في يده خاتما من ذهب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعله في يده. أنت ترفع إيدك وتدعو في إيدك فيها جمرة من نار، شوف استشعار إنه مش هو اللي لابسها صلى الله عليه وسلم، واحد من المسلمين اللي لابس هذا الشيء كان يقول لك: حس قد إيه أنت وأنت بترفع إيدك لابس خاتم ذهب في إيدك، قد إيه المعصية التي تكون أنت عليها، قد إيه تكون هذه المعصية إيدك فيها دعوة. لو إن أولى إيدك فيها عود كبريت مشعول مش هتنتمي لبعض، هتنتمي كيف في يدك جمرة من نار ورفع إيدك تقول: يا رب يا رب في يدك جمرة من نار. لكن عدم الإحساس، عدم الإحساس. كثير من الناس في غفلة، ويمكن عدم الإحساس موجود حتى في المصلين برضو، بعضهم تلاقي اللي داخل المسجد وجيبه تليفون في رنات الموسيقى وهو داخل، ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعاز، ما عرفش هذا الشيء، ما عرفش هذا الشيء، ما عرفش الناس عايزين يصلوا وينتبهوا لصلاتهم وهو بيضيع عليهم الخشوع، ما بيحسش ما بيحسش، وهو راقد داخل يصلي، وتلاقي وانت بتصلي تسمع مزيكا، مزيكا راقصة ومزيكا مش عارف ايه، ومزيكا على هيئة الأذان، مزيكا ما بيحسش، في غفلة في غفلة. يمكن واحد من هؤلاء الإخوة بيقولوا له كده، لك فيها ايه يا اخي الا من لا يسوق فيها إيه؟ ما بيحسش. ان عدم احساس الناس في غفلة ضحك عليهم الشيطان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه سيأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرى والحليب والخمر والمعازف، هيستحلوا يعني انها تبقى عند الناس حلال يستحلونها، فيسمعون الشيوخ يقولوا ما فيش حاجه وحلال، وابن حزم يقول حلال ولا شيء، فاذا بهم يتجاوزون يدخل جوه بيت الله عز وجل عشان يصلي، ويجيبوا التليفون ما يعملش انه يطفي التليفون قبل ما يدخل، ويصلي وهو في الصلاه وعمال التليفون يعمل مزيكا، ويمكن لو حد قال له بعد الصلاه يتعارك معه، ولا حول ولا قوه الا بالله. عدم الإحساس بالذنب، عدم الإحساس، غفلة يبتلى بها الإنسان فلا يزال على ذلك حتى يلقى الله والعياذ بالله. فإذا لقي الله فهنا في الحديث يقول لنا اللي بيأكل أمل إن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. يقول كان شريح يقول للشاهدين، أما يجي الشهود يشهدوا عند شريح رضي الله عنه، فكان يقول ما أنا دعوتكم، أنتم جايين تشهدوا ما مش أنا اللي جبتكم، ولا أنهاكم أن ترجع، يعني إذا كان جايبكم على القهوة ولا شهود زور جايين تشهدوا معاه، لا أنا جبتكم ولا أنا هطلب منكم الشهادة، وما يقضي على هذا المسلم غيركم، ما يقضي على هذا المسلم، يعني وضع الشهود في الواقع اللي مولود والإحساس أن يعيشوا أن الرجل ده لو مظلوم أنتوا اللي هتقضوا عليه وأنتوا اللي هتروحوا النار يوم القيامة، مش أنا، أنا بقضي باللي أنتوا بتقولوه. فيقول وما يقضي على هذا المسلم غيركما وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة. أما يقولوا ادخل النار أجبكم تتزقكم في النار، أتقي بكما يوم القيامة، أنتم اللي حكمتوا على هذا الإنسان. فاحذر من شهادة الزور، احذر من شهادة الزور. يعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، إذا كان شهود حيشهدوا عند القاضي يبقى لابد من العدالة، يسأل من يزكي هؤلاء، من يعرف هؤلاء الشهود، القاضي ما بيعرفش البلد كلها، يبقى يسأل عن هؤلاء الشهود حتى يزكوا عنده. قال الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم من المسلمين، مش هيجيب له كافة ويشهد له بهذا الشيء، ولكن يكون مسلما ويكون على عدالة. وقوله سبحانه ممن ترضون من الشهداء، ودي من الأشياء اللي عند كثيرين من القضاء ضيعوها، ضيع أمر الشهادة، يجي الشاهد هات شهود يجيب أي شهود، وتضيع على الناس أموال الناس بسبب شهود الزور اللي قاعدين قدام المحكمة مستنيين مين هيجي يسحبهم يدخلهم يشهدوا كذبا وزورا أمام القاضي. يبقى هنا ممن ترضون من الشهداء يقول إلا في عقد النكاح فتكفي العدالة ظاهرة، يعني إذا كان عقد النكاح وحضر مجموعة قدام المأذون فأي اثنين من هؤلاء طالما بيصلوا معنا والعدالة ظاهرة يبقى على ذلك تقبل، لكن الشهادة اللي حينبني عليها إن حيضيع مال من إنسان وروح لإنسان آخر لابد القاضي ينظر في الشهود، شهود عدول في الظاهر وفي الباطن. وعن أحمد تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة، لم تظهر منه ريبة، فإذا كان نص البلد ظهرت منهم ريبة يبقى لابد من التحري والنظر في عدالة هؤلاء الذين يذهبون للقاضي. قال لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال، يعني بفرض صحة الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من الله عز وجل، فقبل شهادة هذا الإنسان يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه صادق، ولكن الحديث لم يصح. وقول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض، طالما أنهم مسلمون أنهم مصلون لم يظهر منهم تهمة ولا إجرام على ذلك تقبل، أما إذا كان عادتهم أنهم شهود زور كثير منهم والقاضي عارف أن القهوة اللي قدام المحكمة بيجي منها أي اثنين وكل يوم عنده الاثنين هم ما هم بيشهدوا لفلان وشهدوا لفلان، يبقى هنا القاضي بيضحك على نفسه حين يحكم بشهادة هؤلاء الذين عرف أنهم كذبوا أو أنهم كذبوا. للحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر أو أقر به المتهم، يعني في مجلس حكمه للحاكم أن يعمل بعلمه، هي مسألة هل الحاكم يعمل بعلمه ولا لا يجوز له أن يعمل بعلمه، يعني لو أن القاضي ماشي في الطريق وبعدين لقى إنسان بيسرق من إنسان آخر شاف وهو يسرق وهرب هذا السارق وبعدين جابوه في المحكمة السارق اللي هو شافه وهو يسرق، هل يحكم عليه بأن هذا سارق فأمر بقطع يده ولا ليس له ذلك؟ العلماء يختلفون على قول في هذا الشيء، البعض يرى أن الحاكم يحكم ولو شهود يعني إيه فايدة شهود، فائدة الشاهد أن يوصل الحاكم درجة اليقين فينا أكثر من شايفه بعين هذا الإنسان. يبقى على ذلك الحاكم إذا قضى في هذا الشيء إذا قضى بصواب بيقين فيه. لكن البعض الآخر العلماء يقول لا ما يقضيش ما يقضيش القاضي هنا. ليه لا يقضي هنا؟ يقول سدا للذريعة، القاضي حيكون صادقا وشافه كل حاجة، لكن أي أمن القاضي يتغير في يوم من الأيام وبعدين يجبره أي حد فيحكم له أنا شفتك بتعمل كذا، اللي يعجبه يحكم له اللي ما يعجبوش يحكم عليه، إضغاظ من إنسان خلاهم يدعي عليه يقول محكمة روح حكم عليه ويقول حكمته بعلمه، إيه اللي حيمنعه من أنه يقع في الحرام؟ على ذلك قالوا لا هذا المفسد الزريعة لا يحكم القاضي بعلمه. أمال إيه يكون؟ يقول القاضي يصير شاهدا عند قاضي آخر، يبقى يتنحى عن نظر القضية ويكون غيره من القضاء يحكم فيها وهو يكون شاهدا من الشهود في هذه القضية. للحاكم أن يعمل بعلمه إمتى؟ فيما أقر به في مجلس حكمه أو فيما أقر به يعني المتهم في مجلس حكمه. إذا كان والله في مجلس الحكم والإنسان قال أنا لي عندي فلان ألف لي عندي ألف، بعد ذلك أنكر ألا ملوش عندي حال، الحاكم يقول لا أنا سمعك أنت تقول هذا الشيء. ولذلك ينبغي للحاكم إذا حكم يكون في شهود في مجلس القضاء، لابد من وجود شهود في مجلس القضاء ولابد من كتابة هذه القضية علشان لما يقول أنا لا ما قلتش هذا الشيء ففي من يشهدون عليه بالإقرار في ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. أقضي على نحو ما يبقى سمع منه صلى الله عليه وسلم فبيقضي بما سمع من إقرار ومن نحو ذلك. وفي عدالة البينة وفسقها، يبقى للحاكم أن يعمل بعلمه في عدالة البينة وفسقها. يعني المدعي ده بلو اثنين شهود القاضي عرفهم، هم اللي قاعدين على القهوة قدام المحكمة عرفهم كل يوم عندي انتلتين لا مرضوضة شهادتكم مش هنقبل، يبقى له أن يعمل بعلمه في ذلك ولا يقبل شهادة الشهود لئلا يتسلل لاحتياجه إلى معرفة عدالة المزكين أو جرحهم ثم يحتادون أيضا إلى مزكين. يعني إذا كان القاضي عارفهم خلاص، ولو أنه القاضي عارفهم وقلنا لا ما يحكمش بعلمه، طيب هاتوا اللي يعرفوكم، حيجيبوا ناس هو ما يعرفهمش هؤلاء الناس، ما هو عارف شهود الأولانيين، فهنا أولى أنه يحكم بعلمه في هؤلاء الشهود لكن مش في المتهم نفسه إنما في الشهود. إن ارتاب منها يعني في البينة في الشهود فلا بد من مزكين لها، لا بد من مزكين يعني حتى تثبت عدالة الشهود. فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره 3 أيام. يعني فرضنا المدعي جاب شهود وبعدين القاضي شك في الشهود، لا أنا شك هات شهود غيرهم أو هات من يزكي هؤلاء، طيب انت حتسيب المتهم لا ويطلع حيهرب ما عرفش اجيبه تاني، فهنا للقاضي انه يحبس هذا 3 أيام ليس اكثر لغاية ما التاني يجيب من يزكون هؤلاء الشهود. لقول عمر رضي الله عنه في كتابه الى ابي موسى الاشعري ودع لمن ادعى حقا غائبا امدا ينتهي اليه. الذي يدعي حقا غائبا قال فان احضر بينة اخذت له حقه وإلا استحللت القضية عليه. يعني إنسان جاب لك واحد أنا بتهم فلان عمل فيه كذا، طب عندك شهود؟ عندي شهود، هات شهودك. راح قعد شهر شهرين ما جاب شهود، يفضل ده محبوس لغاية ما يرجع بعد شهرين لا لا، هو أقصى ما يكون فيها إذا القاضي صدق كلام هذا المدعي يبقى ينظر هذا 2 3 أيام ليس أكثر لغاية ما الآخر يجيب الشهود. قال وإذا استحللت القضية علي أن تقضي على هذا الإنسان المدعي فإنه أنفى للشك وأدلى للعلم. هذا صحيح. إذا أتى بالمزكين المدعية جاب البينة والقاضي ما قبلش البينة لغاية ما يجيب من يزكيها، يبقى يشوف اللي بيزكوا هؤلاء الشهود جايبهم منين اللي بيزكوهم؟ قال يزكونه بالصحبة والمعاملة، يعني أصحابه أصدقائه معاه في الشغل جيرانه في البيت اللي حيشهد لفلان ده راجل كويس، طيب أنت عرفته منين؟ وشوفوا هنا هذه القصة. يقول سليمان بن حرب، هذه قصة صحيحة، شهد رجل عند عمر رضي الله عنه فقال له عمر إني لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك فأتيني بمن يعرفك. يعني عمر يقول للإنسان هذا الشاهد يقول أنا ما أعرفكش أنا ما أعرفكش ولا يضرك أني لا أعرفك، يعني يكون عمر ما يعرفكش ربنا يعرفك يا أخي، لكن عشان أنا أقضي لازم أقضي وأعرف من هذا الذي أمامي، ائتني من يعرفك ائتني من يعرفك. فقال رجل أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال بأي شيء تعرفه؟ قال بالعدالة. وجعل العدالة. قال هو جارك الأدنى، تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه. ده جارك القريب اللي انت شايفه على طول بالليل وبالنهار داخل وطالع، عارفه من ذلك؟ قال لا. قال فعملك بالدرهم والدينار اللذين يستدل بهما على الوراء، اتعاملت معاه بيع وشراء وقرض ونحو ذلك اللي تعرف انه على وراء ولا لا؟ قال لا. قال فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الاخلاق؟ قال لا. قال فلست تعرف ولا واحدا لي، لن تجار ولا انت تعاملت معه ولا كنت معه في السفر، تعرفه من بقى هذا الانسان؟ ثم قال الرجل ائتني بمن يعرفك، ائتني بمن يعرفك. وده صححه الشيخ الالباني. إن دعا الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة. هنا يبقى المدعي يدعي ويجيب شهود، المدعى عليه الآن هنقول له احلف، بعد ما جاب هذا شهود ما في شهود، لكن ليه مخرج في أنه يدعي أن هذه البينة كاذبة، أن هؤلاء كذابون الفسقة ده هو ما عرفهمش وهو ما عرفوش الحق، يبقى نقول له اثبت أن دول كذابين، اثبت الكذب، يوم هو ينظر لغاية ما يجيب من يقول أن هذه البينة كاذبة وليست صحيحة. يبقى إن ادعى الغريم، الغريم له الخصم الطرف الآخر، فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة، لأن الجرح مقدم على التعديل، لأن الجارح، ودي قاعدة عند علماء الحديث، يقول لك لو إن ناس أذعوا فلان فلان هذا ثقة فلان هذا صادق فلان، وده إنسان قال فلان هذا كذاب، هنا كذاب كده بتطلقها كده ليه كذاب؟ جرح مفسر، يفسر هذا الجرح الذي قال، قال كذاب لأنه قال الحديث الفلاني وهو مش بتاع هذا، هذا سمعوش من الشيخ بتاعه، ده سمعه من فلان وادعى على فوقه، وجد ما يؤيد ما يقول، يبقى الجرح مقدم على التعديل. الجرح أنه جرح الذي يفسر، هذا الجرح المفسر مقدم على التعديل. قال هنا لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي على المعدل، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر، اللي بيقول هذا عدل يخبر ظاهر، الثاني يخبر حاجة باطنة عرف منها أن فلان ده كذاب، في اليوم الفلاني سرق، اليوم الفلاني غش، اليوم الفلاني دلس، أكل سحت، أخذ رشوة، فعل شيء، هنا عرف منه شيئا خفي على الآخر. طيب يقلنا هنا ولأن الجارح مثبت والمعدل نافي فقدم الإثبات، القاعدة نقول إذا تعارض النفي والإثبات قدمنا الإثبات، النفي ليس علما، أما تقول ما عرفش الحاجة الفلانية، عدم معرفة ليست علما لها، لما الإنسان يقول ما عرفش على فلان أي تهمة، ما عرفش لأنه كويس، التاني يقول أعرف عنه تهمة، مين اللي يصدق الاثنين؟ اللي قال ما عرفش يقول هذا علمك أنت، علمك مقدار علمك أنك لا تعرف، لكن الآخر أثبت تهمة معينة فيقبل قول هذا الآخر، يبقى يقدم الإثبات على النفي. لا يقبل من النساء تعديل ولا تدريح، لا يقبل من النساء تعديل ولا تدريح، لأنها شهادة بما ليس بمال، يعني عايز يقول شهادات النساء في الأموال، تشهد المرأة له رجل وامرأتان كما ذكرنا قبل ذلك، ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال أشبه الحلول، أشبه الحلول، ولكن قد تعطي يعني كلام المرأة وإن ردت الشهادة يعطي عند القاضي شيئا من اللوث على هذا الإنسان، يلوث سمعة هذا الإنسان ويخليه يقوم يتحرى أكثر في هذا الشيء، لو إنه الإنسان الذي هو مدعى عليه قال لاثنين الشهود الكذابين هجيب لك إليزابيث امرأتان ثلاث نسوة وقالوا الشهيد فريد سرق مننا في اليوم الفلاني كذا، عمل كذا، شفناه يعمل كذا، وإن لم يقبل منهم ذلك من النسوة ولكن يعطي عند القاضي لوثا على هذا الإنسان إنه شهدته فيها شيء، يقول ائتني من يزكيك غير هؤلاء الذين زكوا. لا يسمع جرح لم يبين أو لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو سمع، إذا جرح إنسان إنسانا لا يقول هذا الجرح عن منه إلا بسبب، ليه أنت تجرح في هذا الإنسان؟ يقول فلان لا لا لا فلان ده كذاب، فلان ليه كذاب؟ بين والله كذب علينا في الحاجة الفلانية وكذب علينا في كذا وكذب في كذا، يبقى انت بينت، اما كده لا يعطى الناس بدعواهم مجرد الدعوة، فيقول لك لابد بذكر قادح فيه عن رؤية او سماع او استفاض عن رؤية أنا شفته بيسرق، شفته برضو جنب العربيات في السوق يخطف من الحاجات الموجودة من غير إذن أصحابها، يبقى هنا مستند إلى رؤية. سمعته وهو بيكذب ويقول كذا وكذا، يبقى هنا رأيت أو سمعت. أو استفاض بين الناس كذا، يبقى يرجع للناس يشوف هل مستفيد ولا ليس مستفيد. قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. طيب حيدرك هذا الشاهد وهو شاف هذا الإنسان بيزني، الآن حيطرح ويقول إنه كان بيزني صار مدعيا، وهنا إذا ادعى يبقى الحاكم حيقول له البينة وإلا الجلد في ظهرك، يبقى الأمر قال يعرض في هذه الحالة، يعرض في هذا الشيء، يعني لا يقول أمام القاضي فلان هذا زاني إلا إذا ثبت زناه ببينة عند القاضي قبل ذلك، فله أن يذكر القاضي بذلك أنه وقع في جريمة اللواط أو نحو ذلك، يبقى هنا يعرض في الكلام إن هذا لا يحمد أمره في أمر النساء، نزع عليه شبهة في أمر النساء، لكن لا يقول هو زاني وإلا تحولت القضية عليه هو إنه قاضي. حيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة، يبقى هنا المدعي اللي يبشي وطلعوا كذابين ما نفعتش، او ابتداء قال ما عنديش بينة، يبقى القاضي هيحول على المدعى عليه ويقول له اليمين، يبقى يقول ليس لك على غريمك الا اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم شهداك او يمينه، فقال انه لا يتورع من شيء، قال ليس لك الا ذلك، ليس لك الا ذلك، فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة ويخلي سبيله، يعني الدعوة بإيه؟ إنه أخذ مني الحاجة الفلانية، يحلف والله ما أخذت من شيء الفلاني، إنه اشترى مني السلعة الفلانية بكذا ودفعت ثمنها، فيحلف إنه ما اشترى منه هذه السلعة ولا إن له عنده مال، وهكذا على صفة الدعوة يحلف الغريم. يحرم تحليفه بعد ذلك، يعني الشغلانة تحلفان بقى القاضي يجب كل شوية يحلفه هي مرة واحدة وخلاص، يبقى هنا لأنه لا يلزم أكثر من ذلك. إن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك، يبقى تتجدد قضية ثانية، ممكن تتجدد المدعي ما عنديش بينة وهذا حلف وخلاص، المدعي وجد شهودا له بعد ذلك، ما هو المال ما بضعش، المال لا يضيع على صاحبه، فهنا حتى ولو حكم القاضي بشيء وطلع حكم القاضي خطأ، حكم القاضي لا يغير من باطل الحال شيء، حكم القاضي مش هيغير القضية، الأرض دي بتاعت فلان والقاضي ما لقاش بينة ولا لقى شهود ولا كذا فحكم بها لفلان الآخر، مش معناها صارت ملكا له، لا ده هيأتي بها يوم القيامة يحملها على عنقه يوم القيامة، فلان هذا صاحب الأرض الحقيقي جاب بينة، يبقى يتغير حكم القاضي الآن لقضية أخرى، فيرجع القاضي عن الحكم الأول لوجود الشهود والبينة العادلة. يبقى إن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك، قال عمر البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، هذا ضعيف الإسناد عن عمر، إنما المعنى معنى صحيح إنه اليمين على المدعى عليه فلا فيش بينة، طب والله وجدنا البينة بعد ذلك، يبقى لا ما فيش معنى لليمين على هذا الإنسان. إن لم يحلف الغريم قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول، هنا البيان التبيين، يعني فرضنا ان هذا المدعي بدعى على فلان انه اخذ الشقه بتاعتي، فلان هذا طب عندك بينه ما فيش بينه، طيب احلف له الشقه دي بتاعتك، لا ما احلفش ما احلفش، يتورع يعني من الحلفان، يقول طيب مش هتحلف هنقضي عليك بالنقول، نقضي عليك بالنقول، يبقى يبين له القاضي مش في ساعتها هيقول طب ما احلفش خلاص الضرب بتاعت الاخر، لكن يبين له يا اما تحلف يا اما احكم عليك بالنقول، يعني بالتراجع عن اليمين بعدم الحلف، ويكرر عليه ذلك 3 مرات قطعا لحدته، فان لم يحلف قضى عليه بالنقول والزمه الحق، الزمه الحق. لحديث ابن عمر أنه باع زيد بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه، فأنكره ابن عمر فتحاكم إلى عثمان، فقال عثمان رضي الله عنه ابن عمر احلف أنك ما علمت بي عيبه، فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد. هنا الصحابة كلهم يرفضون الحلفان الخوف من الله عز وجل، الخوف ألا يكون ناسي، مع أنه ممكن يكون مستيقنا تماما ما يقول ولكن يخاف من ذلك، وشيء آخر الخوف أنه ينزل قضاء وقدر يحصل شيء يقول لك شوف عشان الحلفان بسبب الحلفان فيقوم يتهم، فكان رفض من يرفض منهم الحلفان بهذا المعنى، فهنا ابن عمر رضي الله عنه رفض الحلفان مع أنه قضى عليه عثمان، قضى عليه عثمان أيضا في مرة المرات رفض الحلفان وقضي عليه بهذا الشيء، قال أنصبك خصمك يا تحلف يا إما يكون عليه، قال لا أحلف، طيب خلاص نقضي عليك بهذا الشيء. ليه لم يحلف؟ عثمان بيّن بعد ذلك قال خشيت أن يحبس قدر فيقال بيمينه، يبقى هنا كان ليه وجهة نظر ان انا اتظلم وانا ادفع من جيبي افضل من ان انا ينزل بي قضاء وقدر ليه امر من الامور وبعدين يقولوا اه عشان حلف كذب في اليوم الفلاني رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه، هذا في الصحيحين، اليمين على المدعى عليه، فحصر اليمين في جنبة المدعى عليه فلم تشرع لغيره. هنا يعني هو الحديث فعلا قال اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه، وهو الأصل ذلك. ولكن يعني برضو القاضي عايز يطمن، عايز يطمن في الشيء، مسألة أنه لا تشرع في كذا فيها نظر، في مسألة لا لا لا تشرع في ذلك مع تغير الزمم وفساد الأحوال، والله ممكن القاضي يقول للتاني طيب خصمك ده مش عايز يحلف يمين يبقى على ذلك حنقضي عليه بالنقول، بس برضو قوي جانب نفسك بأنك أنت أيضا تحلف، احلف أنت أيضا على أن قضيتك هذه قضية مش هنخسر حاجة، أي المانع يعني أنه يحلف بها. لكن الفقهاء لما كان الزمن الماضي زمان صدق بين الناس وأمانة وكذا قالوا لا ما تردش عليه اليمين، لما الآن بقت سهلة أو أن أي حد يدعي أي حاجة لا والله ما حق القاضي يقول هذا شيء، بل أحيانا القاضي يقول شو احلف احلف مش عارف من يزكي شهوده حضيع القضية بهذا الشيء، مع أن الشاهد أصلا لا يحلف، الشاهد يكفي العدالة، لكن لعدم معرفة القاضي بالعدالة مش عارف يعدل وحضيع قضايا كثيرة من الناس بهذا الشيء يضطر يقول للشاهد احلف مع أن الأصل عدم الحلفان، يبقى معزوم القاضي في هذا الشيء أنه يحتاج للتوثيق أكثر بمثل هذا الشيء. قيل ترد اليمين على الخصم، اختار أبو الخطاب من الحنبلة وصوبه الإمام أحمد رحمه الله، يبقى مسألة عدم رد اليمين على الآخر مسألة مختلف فيها ليس متفقا عليه. قال أحمد ما هو ببعيد يحلف ويستحقه مش هنخسر حاجة، حلف يحلف يمين يا سيدي طالما أنت صادق في الذي تقوله، ولكن لو كان المدعي كاذبا يبقى في هذه الحالة يخاف من حلفان اليمين ولعله يحلف فاجرا هو أيضا ويستحق هذا الذي يقوله يجيل بلاء من الله عز وجل بيمينه الفاجرة التي حلفها. طيب يبقى هنا قيل ترد اليمين على الخصم لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحبه. رد اليمين هذا ضعيف، إنما في معنى قريب من هذا الشيء اللي هو يمين المدعي مع إيه الشاهد الواحد، يمين المدعي مع الشاهد الواحد، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بإيه بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين، يمين مين ولا مدعي عليه المدعي والشاهد مع المدعي، شاهد واحد ما ينفعش في القضية، يبقى يقوي جانب هذا الشاهد بإيه، فإذا قوى الشاهد باليمين يبقى إذا قضى بالنقول من باب أولى يقوي النقول هذا بإيه بيمين الآخر، واضح ولا مش واضح؟ المدعي إذا كان قبلت شرعا شهادة الواحد لهذا المدعي بقضية من قضايا الأموال معهوش إلا شاهد واحد، نقول له طيب شاهد واحد لا يكفيش عايزين شاهدين، ما فيش شاهدين، رجل وامرأة ما فيش إلا شاهد واحد، طيب احلف معه يمين أنت أيها المدعي تعرف أنك صادق من هذا الشيء. قالوا القياس يدل لأنه والله بدل ما أقضي عليه بنقول التاني بقول له عندك بين أنه ما عنديش بين يبقى ما عنده شاهدين، طيب التاني أنت حلف له، قال لا مش حلف هنقضي عليك إذا نكلت أقضي عليه ما حلفش، بنقول قد يكون صادقا وقد يكون له عذر في عدم الحلفان، طب ايه المنع ما رد اليمين على هذا الانسان هخسر ايه يعني. انت يا مدعي اذا كان معك شاهد حلفناك، انت معكش ولا شيء طب احلف استحق احلف، قد يتراجع عن ذلك قد يحلف على هذا الشيء يكون القاضي على الاقل اطمأن اكثر، لذلك هذا القول برد اليمين اولى من عدم رد اليمين، هذا يوافق الزمن الذي نحن فيه. روي ان المقداد اقترض من عثمان مالا فتحاكم إلى عمر فقال عثمان هو 7000 وقال المقداد هو 4000، يعني الصحابة الأفاضل العلول والله تبارك وتعالى عليهم ما فيش مانع أنه يقرض ويقترض وأنه ينسى واحد من الناس، هذا عثمان أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تبارك عنه، عثمان ذو النورين تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان اللي جهد جيش العسرة حيجي في 4000 و3000 ويقول ويجزي فيه مش ممكن. المقداد ابن عمرو أو المقداد بن الأسود رضي الله تبارك وتعالى عنه هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد فارسنا المقداد لا مش ممكن لا ده يجزي ولا يجزي، لكن واحد منهم نسى واحد منهم نسى. فلما تحكم إلى عمر عثمان يقول أنا سلفت 7000، المقداد قال لا 4000. قال المقداد لعثمان احلف أنه 7000. قال مين هنا الأنباء المدعمين؟ المدعمين عثمان يدعي 7000، أنا أعطيتك 7000، يقول لا 4000 بس، يبقى الآن الإقرار بكام؟ ما خرج بالجميع عشان عمر يلزمه بها، لا أقر بالبعض. يبقى الآن بقت الدعوة في إيه؟ في ثلاثة. عثمان يدعي ثلاثة، هو ينكر هذه الثلاثة. فقال له طيب أنا ما الآن احلف لي أن أنت عايز مني ثلاثة فوق الأربعة. فقال المقداد لعثمان احلف أنه 7000. فقال عمر أنصفك، احلف أنه كما تقول وخذها، احلف أنه كما تقول وخذها. يبقى عمر رضي الله عنه حكم هنا بإيه؟ برد اليمين. حكم هنا الآن برد اليمين في ذلك، ورأى ذلك المقداد ولم يمكنه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. إنما عثمان مرضاش يحلف، عثمان مرضاش يحلف، وذكر في رواية قال إني خشيت أن ينزل قدر فيقال بيمينه، خشيت أن ينزل يعني أن يحصل لي حاجة يقوم حد يقول ده عشان حلف يمين كذب حصل في هذا الشيء، رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. طيب يقول لنا روى أبو عبيد أيضا عن شريح عبد الله بن عتبة، عبد الله بن عتبة بن مسعود، أنهما قضيا برد اليمين. يبقى في شريح القاضي وكذلك عبد الله بن عتبة، مش عارف مكتوب عندكم عتبة كده صح مكتوب عندكم ولا مكتوب إيه؟ لا صلحوا عبد الله بن عتبة ابن مسعود، عبد الله بن عتبة بن مسعود، أنهما قضيا برد اليمين. وقال علي إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى أو يخاف أن ترد إيمانه بعد إيمانه، أو يخاف أن ترد إيمانه بعد إيمانه، يعني بعمومها، وإلا فأصل المعنى فيها أن ترد إيمان عن اثنين رفضت منهما الشهادة بتاعتهم ألا هات غيركم فيأتي آخران فأحلفان بالله إن ارتبتم لنشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ونكتم شهادة الله إنه إذا لا من الآثمين وإنه إذا لا من الظالمين. يبقى هنا رد اليمين، اثنين دوم في مسألة دين غائب وعارفين القصة اللي جاءت في هذا الشيء، فرد اليمين فالغرض منها هنا إنه ترد إيمان، يعني يرفض الشهود دول ويؤتى بشهود آخرين غير الأوائل. لكن دخلها علي رضي الله عنه تبع لهذا المعنى كعموم يعني معنى. طيب يقول وأما السنة فحديث القسامة، وأما السنة يعني هذا من علي رضي الله عنه يقول وأما السنة فحديث القسامة، حديث القسامة هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين، عارفين قصة القسامة الحديث الطويل بتاع عبد الله بن سهل ومحيصة وحويصة، ولما شكل النبي صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الرحمن بن سعد أو مقتل عبد الله بن سهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون 50 يمينا على رجل فيرفع عليكم برمته، احلفوا 50 يمين. قالوا كيف نحلف على ما لم نرى؟ قال فتبرئكم يهود 50 يمينا. فرد على ان اليهود تبرئكم 50 يمينا، فكان هم اللي يحلفوا، لما مرضوش يحلفوا لتبرئوا قالوا انهم كيف نحو الايمان اليهود، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده عليه الصلاة والسلام. حكم الحاكم يرفع الخلاف ولكن لا يزيل الشيء عن صفة باطل، ده أول كلام تكلمنا فيه وقلنا إن حكم الحاكم لا يغير حقيقة الشيء، حكم الحاكم بأنه وفي شهود والمأذون موثق فلانة زوجة فلان، طلع المأذون كذاب وشهود كذبون وهي زوجته ولا غيره وادعوا هذا الشيء، هل حكم الحاكم أو القاضي الآن يخلي أن فلان دي تحل لفلان أنه يجامعها؟ لا، لا يغير حقيقة الأمر، الأمر على قد أنها ليست امرأته. يبقى لا يزيل شيء عن صفته حكم الحاكم، وإن كان يقضي به يرفع الخلاف ظاهرا، لحديث فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ من شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، فدل على أنه في القضاء ده حياخد وده حياخد، فبينبه اللي حياخد المال أنت إذا كنت أخذت ظالما ليس لك، فاللي أخذ محقا يأخذه، يبقى هنا يرفع الخلاف حكم الحاكم وإن كان لا يغير حقيقة الأمر. فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكزنا، الإنسان زاني هنا، إذا جاب شهود زور وراح للقاضي والقاضي حكم لفلانة هي زوجته ومكنه منها فوطئ هيبقى زاني، يبقى إذا تبين الكذب من هذا ومن الشهود يبقى عليه الحد في الزنا، وعليها الامتناع ما أمكنها ذلك، يعني مش تقول خلاص الحاكم حكم يبقى يطأني والذنب على الحاكم، لا، ليس لها أن تمكنه من ذلك إلا إذا أكرهها بحيث أنها لا تقدر على المقاومة يبقى على ذلك الإثم عليه دونها. طيب إن باع حنبلي متروك التسمية عمدا من ذبيحة أو صيد فحكم بصحته شافعي نفذ عند أصحابنا. ده مجرد مثال، مجرد مثال، يعني عايز يقول إن عند الشافعية في مسائل الذبائح والصيد اللي قدمنا قبل ذلك إنه ما بيشترطش في الذبيحة إنه يذكر اسم الله عز وجل عليه، وبيعتبر إن اسم الله على لسان كل مسلم وعلى ذبيحة كل مسلم، يبقى سواء إنه قال بسم الله أو ما قالش الذبح صحيح طالما أن الذي ذبح مسلم. يبقى عند الشافعية مثل هذه الذبيحة تباع ولا لا تباح؟ تباح وتباع وتباع، يبقى مباح عنده. عند الحنابلة قالوا التسمية شرط لصحة الذبح إلا أن ينسى، نسي أمر آخر، لكن ما نساش وهو ذاكر ومتعمد أن لا يذكر، يبقى هذه كالميتة لا يجوز أكلها. طيب إذا واحد حنبلي عنده الجزارة بتاعته عجل مذبوح من غير تسمية، مذبوح، فباع هذا والذي اشتراه حكم قاضي شافعي بصحة هذا البيع، بصحة هذا البيع. يقول نفذ عند أصحابنا إلا عند أبي الخطاب يعني من الحنابلة، قال إنه لا ما ينفذ هذا الشيء، إزاي يبيع شيئا يعلم أنه حكم حكم ميتة فيبيعه مع اعتقاده أن هذا حرام لا يفعله. يبقى هنا حكم القاضي في الظاهر، في الظاهر حكم بصحة البيع في الظاهر، هنا الحكم بصحة البيع معناه إن هذا حياخد مال، يعني تخاصموا عند القاضي الشافعي، الحنبلي باع البيعة وقبض الثمن بتاعها، الآخر قال لا دي مش مذبوحة أو هذه ميتة ما ذكر اسم الله عز وجل عليها، الثاني قال لا طالما ذبحت يبقى كأنها مذكور اسم الله عز وجل عليها يلزمك أن تأخذها، وهو أخذ هذا المال. بيقول هذا أمر مختلف فيه ومجتهد فيه، فإذا حكم القاضي بصحة ذلك ينفذ، ولكن الإنسان يحاسب يوم القيامة على ما يعتقده ليس على حكم القاضي. يبقى هنا حكم القاضي خاص بتنتهي المشكلة ظاهرا، أما باطن المشكلة لا ما زالت متعلقا بها، إنك كيف تأخذ مالا على شيء أنت تعرف أنه لا يحل لك أن تأخذه. من قلد مجتهدا في نكاح مختلف فيه صح ولم يفارق زوجته. من قلد مجتهدا، إنسان تزوج المرأة وأخذ بقول مجتهد من مجتهد، مثلا نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح يعني لا يصح نكاح إلا بوجود الولي ووجود شاهدي العدل، فداعت إنسانة مطلقة، إنسانة توفي عنها زوجها ثم تزوجت من غير ولي، بناء على أن أبا حنيفة يجوز بشأن هذا النكاح، وتزوجها إنسان وعاش معها. هنا الآن إذا كان القاضي صحح هذا الشيء، هل لنا نحن نروح نقول لا افسخ هذا النكاح إنه لا يجوز لك أو كذا؟ حكم القاضي خلاص الأمر بهم يسألني عند الله عز وجل على ما يعتقداني، إنما إن حندور على البيوت نقول النكاح بتاعك كان إيه وكان الشهود إيه وكان فيه، ليس هذا مطلولا، لسنا قضاة نقضي بين الناس. يبقى هنا إذا قلد هذا الإنسان الحاكم في هذا الشيء أو قلد المفتي فيه يبقى على ذلك لا تتدخل في الأمر. من قلد في نكاح مختلف فيه صح ولم يفارق زوجته كالحكم بذلك، كالحكم بذلك يعني إذا حكم القاضي بذلك، فرضنا أنه ترفعوا إلى القاضي والقاضي كان يأخذ بأن طلاق الثلاث يقع واحد، أخذ بهذا الشيء وحكم أنه جاء الشهود قالوا له طلق قال أنت طالق ثلاثة، قال طيب قبلنا الشهادة ونحكم بأن هذا طلقة واحدة فقط ليست ثلاثة. هنا حكم هذا الحاكم، وهذا من العوام وهذه من العوام، وأخذوا بهذا الكلام يبقى ذلك يبقيان على نكاحهما في ذلك ولا يفرق، لأنه أخذوا بقول من اجتهد في هذا الشيء القاضي في مسائل الأحوال الشخصية. قال فالحكم بذلك بتغير اجتهاده، بتغير اجتهاد يعني المجتهد لو أنه غير أو تغير اجتهاده، تغير اجتهاده فقال بشيء بعد ما كان بيحكم بشيء معين تبين له الأمر الآخر مش تلاعون بدي، مش تلاعون، مش هي القاضي النهاردة ناسي الغاز منهم فقال طلق ثلاثا أمضاه ثلاثا ناس ثانين بيحبهم وجميلهم طلق ثلاثا خليها واحدة، لا، إذا تغير بناء على دليل ظهر له فله أن يحكم بهذا الشيء ويقال ما قضى به قبل ذلك خلاص انتهى، وما يقضي به الآن هذا فيما يكون الآن. تصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إن كان مستترا بشرط البينة في الكل. يعني بيقول لنا إن تصح الدعوة على ميت. إنسان يقول فلان أخذ مني البيت بتاعي، أخذ مني شقتي، أخذ مني مالي، استلم مني مال ومات فلان، يبقى الآن حيطالب الورثة، فين الورثة عشان تدفع لرجل الدين اللي عليه؟ هنا الدعوة الآن على مين؟ على ميت، لأن الورثة يقول إحنا مالنا، إحنا ماخدناش من حاجة، ولكن دعوة إذا صحت على الميت ألزمنا الورثة قبل ما يقسموا الميراث بإعطاء هذا حقه. يبقى تصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف، على غير يعني إنسان ذهب للقاضي يشكو إن فلان الولد الفلاني عنده 8 سنوات، عنده 7 سنوات ضرب العربية بتاعتي كسرها هنا، وإذا شهود يشهدون تصح الدعوة على هذا الشيء، ويلزم بأنه ترجع العربية زي ما كانت ويغرم قيمة ما أتلفه فيها. عيل صغير ولع في مكان، أحرق دكان، أحرق كذا، وثبت عليه ذلك أنه غير مكلف. هنا الآن الخطاب بخطاب إيه؟ خطاب الوضع، إذا هنا ملزم بإصلاح هذا الشيء، ينظر مين الولي بتاعه، فين مال هذا، يصلح منه هذا الشيء، ما يتقالش أنه صبي صغير. يبقى تصح الدعوة على غير مكلف. المجنون إنسان مجنون، ففين ولي هذا؟ مش حبسه ليه؟ مش لازمه ليه؟ مش مخلي حد يكون معه يمنعه من أذى الناس؟ أذى الناس يبقى تصح الدعوة على المجنون. وعلى الغائب مسافة قصر، إنسان غائب ساب مصر راح أمريكا، ساب مصر راح السعودية، وعليه ديون للناس وعليه كذا، يصح إن هم يقاضوا هذا الإنسان والقاضي يحكم عليه بعد ما يرسل إليه أن يحضر القضية. وكذا دون مسافة قصر إن كان مستترا بشرط البينة في الكل، يعني يكون في شهود يشهدون إن الدعوة دعوة صحيحة. دليلها حديث هند لما شكت زوجها أبا سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأجمل من ذلك أن يقول أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، أفتاها في ذلك. إذا هنا هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاج يجيب أبا سفيان، لكن إن سميناها قضية إنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول طب ليه ما جابش أبا سفيان يسمع منه؟ نقول في بعض الروايات أنه حضر أبا سفيان ذلك، حضر أبا سفيان في ذلك وقال أما المال يعني الـ الـ الـ الـ الأموال من ذهب أو فضة فلا أحل لها شيئا، أما مكان غير ذلك فتأخذ، فأحل لها شيئا ومنعها من شيء آخر. لكن الغرض أن العلماء يقولون بمثل هذا الشيء، يقول هذا في الفتوى، في الفتوى أن المرأة إذا ذهبت تسأل المفتي عن شيء مش هقول هاتي جوزك، هاتي جوزك يمكن تحصل مشكلة بالاثنين، ويبقى كل مسألة هاتي جوزك معاك يحصل مشكلة يرجع يطلقها يعني، لا، هي تعرف الحكم الشرعي وخلاص ينتهي الأمر بمعرفتها الحكم الشرعي في ذلك. عنه عن أحمد يعني لا يجوز القضاء على الغائب، وهو اختيار ابن أبي موسى لحديث علي مرفوعا إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. هذا حديث صحيح والمعنى صحيح، إنه لا يقضى على الغائب إذا كان من الممكن أن نأتي به، وإذا أرسلنا إليه وتبين لنا إن وصله هذا الجواب في إنه يحضر المحكمة ولم يحضر، إذا في هذه الحالة يقضى عليه حتى لا يكون الهرب ذريعة لضياع الحقوق. إن فين الإنسان المدعى عليه؟ هربان أخذ المال وهربان، طب لما يرجع نبقى نقضي عليه، لما يرجع 50 سنة برا وصاحبنا قاعد مفلس ما حدوش حاجة وماله مع هذا الإنسان الذي لم يقضى عليه بشيء، وقد تكون شركاته موجودة زي بعض اللي افترضوا من البنوك وهربوا برا البلد معهم أموالهم وشركاتهم ما زالت موجودة ودايرة وما تردوش حاجة من الشركات بتاعتهم، إنه وقع مننا بأسماء ناس تانيين أو كذا بعدم القضاء عليها. فهنا يقضى على الإنسان الغائب إذا علم أنه هارب من هذا الشيء وأن الحق عليه مع وجود البينات التي تدل على أنه محقوق. ويقضى على الميت وغير المكلف، وهؤلاء كالغائب لأن كل منهم لا يعبر عن نفسه، وأما المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل هو أولى. الميت وغير المكلف، الميت هنجيبه منين وهنستناه امتى؟ يبقى على ذلك اذا وجد بينات تدل على ان الميت فعلا كان اخذ مالا وانه ترك هذا المال في الورث بتاعه، يبقى يقضى عليه ويعطى من ارثه هؤلاء، وربنا ذكر ذلك من بعد وصيه يوصى بها او دين. كذلك الغائب قال لان كل منهم لا يعبر عن نفسه يبقى هنا الميت ما بيعبرش عن نفسه ويقضى عليه، وكذلك الغائب لا يعبر عن نفسه ويقضى عليه، بس إذا كان هذه الغيبة بغير عذر، بغير عذر. لا فرضنا الغيبة بعذر إنه طالع يتعالج وفي حاجة تثبت إنه موجود في مستشفى في مكان وإنه في غيبوبة في مرض في كذا، ينظر لغاية ما يأتي هذا الإنسان يخرج من مرضه حتى يقضى بهذا الشيء. أما المستتر فلتعذر حضوره كالغائب الأولى، لأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواتر، المتواتر المستخبي يعني، ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع له. إذا الغائب لابد من معرفة العذر، الغائب له عذر ولا ملوش عذر؟ إذا كان له عذر نصبر لغاية ما نسمع الكلام اللي يقول. لا ملوش عذر وظهر إنه مستتر متخبي من القاضي، يبقى على ذلك يقضي القاضي بعد ما ينذر هذا الإنسان، لئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق. فإن أمكن إحضاره أحضر، بعدت المسافة أو قربت. إذا أمكن إحضاره يبقى لابد من حضوره، لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى المهاجر بن أمية أن يبعث إلي بقيس بن مكشوح في وثاق، فأحلفه 50 يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قتل داذوي، أنهما قتل داذوي. قصة طويلة لقيس ابن مكشوح. قيس هذا قالوا إنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ارتد بعد ذلك، وبعدين أسلم وبعدين ارتد، الله أعلم بحاله. لكن الغرض إنه كان في ناس من ناس الصالحين زي داذوي هذا، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الأسود العنسي، أسود العنسي، وكان له أتباع كثيرون جدا، كان رجلا شيطانا لعنة الله عليه. وكان هذا اللي هو قيس ابن المكشوح كان مسلما كما ذكر عنه. قيس ذهب إلى الأسود العنسي ووجد عنده فيروز الديلمي وداذوي اللي هو بيتكلم هنا فيه. فيروز الديلمي رجل مسلم، رجل مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذا الرجل اللي هو الأسود العنسي. ففيروز أخذه وكتفه، يعني دخل عليه بعد قصة طويلة جدا، هم عرف يوصل إليه هو والآخر. الوصول إليه كان بالمرأة، صلته المرأة اللي هي زوجته، زوجة هذا الإنسان كان أخذها غصبا، تزوج امرأة غصبا، فالمرأة بعثت لهم تعالوا أنا همكنكم منه، فلط شربوا خمر، شربوا خمر لغاية ما نام. فدخل فيروز الديلمي وداذوي نقبوا الحائط، وكان بيحرسوا 1000 رجل، هذا الرجل المجرم الأسود العنسي كان بيحرس 1000 رجل، فهم نقبوا البيت من ورائه بطريقة ودخلوا، فأخذه فيروز وكتف وعصر رقبته وقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيروز وداذوي دخل قيس ابن المكشوح معه، كان واحد من الثلاثة الموجودين، وهو قطع راسه ورماها لأصحاب الأسود، يعني اللي من التزاب بتاعكم قتل. هذا يدل على أنه كان مسلما في هذا الوقت. قيس بن مكشوح ده يبقى ابن أخت عمرو بن معدي كارب، يعني هتسمع عن عمرو بن معدي كارب، ده واحد من الأبطال اللي زي عنترة بن شداد وغيره. كان هذا الرجل مخضرم، عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، ده ابن أخته، وكانوا يكرهوا بعض، كانوا يحبوا بعض في الجاهلية ويكرهوا بعض في الإسلام هما الاثنين. قيس ابن مكشوح برضه كان بطل من الأبطال، هو راخر، ولكن كان غاور ياسة، كان غاور ياسة. فإسلامه في عهد النبي ما كانش إسلام، كان يعني أمر إيماني من الأقوى. فلذلك لما خاف من أتباع الأسود العنسي راح قتل لهم داذوي، هذا الرجل الصالح اللي قتل الأسود العنسي. فهنا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني على أي وجه منه هو غاوي يكون رئيس، عايز يكون رئيس مع مين؟ فلما حب أنه يترأس بعد ما قتل الأسود العنسي يمشي مع أهل صنعاء ويترأس عليهم، فراح قتل لهم داذوي هذا، وأراد يقتل فيروز الديلمي وعمل حيلة كده، فبعت لهم يعزمهم على الفطر، تعالوا شوفوا الأمر نعملوا إيه مع هؤلاء اللي هم أتباع الأسود العنسي. فذهب داذوي إليه عزمهم على الفطار، دخل، فلما دخل قطع رقبته قتله ورمى برقبته لأصحاب الأسود العنسي، يعني كان يتقرب إليهم بذلك، يعني كان مجرم في هذا الوقت، كان مجرما. أما جاء الثاني اللي هو فيروز ورجل مسلم، فسمع امرأة برة بتقول وهذا أيضا مقتول كصاحبه، حيث اتت صاحبه لسه داخل، فهرب هرب وأرسل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان قتل الأسود الأنس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة الأسود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعده أبو بكر الصديق حارب المرتدين، وكان من ضمن من قبض عليه هذا هو قيس ابن المكشوح، وأتي به لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. هو أنكر أنه قتله، فعمر بن الخطاب طلب من أبي بكر أن يقتله، قال اقتله، هذا ما هو مسلم، هذا لص عادل، هذا لص عايز مع أي فرقة، اقتله. فأبو بكر الصديق قال بل نحلفه، نحلفه، فحلفوا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم 50 يمينا أنه ما قتل، حلف الرجل، حلف 50 يمينا أنه ما قتله، فكأنه كان ما كانش مسلما قبل ذلك، حتى هذا الحين كان إسلامه ما هوش إسلام حقيقي، فزي كان يرتد ويرجع لغاية ما سبب في النهاية وأسلم أو حسن إسلامه بعد ذلك، وقاتل وقتل في صفين، قتل في صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا الغرض في الشاهد في الرواية بتاعتنا أن أبا بكر الصديق كتب إلى عامله في اليمن مهاجر بن أبي أمية أو ابن أمية، قال ابعث لي قيس بن مكشوح هذا مربوط، كتفه وابعته لي مربوط علشان نحلفه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه مش هو اللي قتل هذا، إذا حلف تركناه، ما حلفش قتلناه به. ولكن عمر كان يرى إنه لا، أفضل يقتل، يقتل به، هذا هو اللي فعل هذا الشيء. ويعني عاش حتى في زمن عمر، كان عمر انضغط منه، وأول عمر عنده يقين في نفسه هو ده اللي قاتل، هو ده اللي قاتل ده زوي. وكان يقول إنه لو كان الأمر بيجي عن أيام أبي بكر، لولا أن أبي بكر عفى عنك لقتلته. وكان يكسر، فقال أشعرتني يا أمير المؤمنين، أشعرتني، عارفين إشعار البدن، إشعار معنى إيه؟ العلامة، عشان تعرف أنها بدن يذبحوها. فهنا يقول أشعرتني يا أمير المؤمنين، فخاف عمر ألا الناس يقتلونه، فهو يتحمل ذلك فتركه. والرجل بعد ذلك يعني عاش لغاية عهد علي بن أبي طالب حتى قتل في يوم صفين كما ذكرنا. طيب، يصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب، بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما. يعني يقول لك لما القاضي يحكم بحكم من الممكن يكتب لقاضي تاني في بلد أخرى إن حكمنا على فلان بكذا، نفذ عندك هذا الشيء. وهذا الآن يحصل، إن يتحكم على إنسان هنا يتبعت لأقسام الشرطة تحكم عليه كذا، فينتشر بحيث إنه بقى مش لسه هيتقاضى عليها مرة ثانية هذه المرة، ويعاقب بهذا الشيء الذي حكم عليه هذا القاضي. هذا حسن. يقول حكي عن الحسن وسوار والعنبري أنهم قالوا إذا عرف خطه وختمه قبله، يعني يقول القاضي، القاضي ده الآن مش محتاجين لهذا الشيء، أصبح في المحاكم أوراق معينة بتطلع من المحكمة بصيغة معينة بأختام معينة، إن صعب أنها تشتبه بغيرها فيتعرف أن هذا واخد حكمه بكذا وتنتقل على الأماكن تنفيذ ذلك. يقول فيه وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق، يعني إذا كان الأمر يعني قاضي هيكتب لقاضي تاني في مكان آخر بأن ينفذ الحكم على فلان، يكتب له مثل ذلك أو بحسب ما جرى عليه العرف في البلدان الآن، ولعله الموجود لأن يكون أدق مما يذكرونه هنا. يقول الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، يعني عايز يقول إن الكتابة، الكتابة بتنفيذ هذا الشيء، هذه المرأة من دية زوجها أورثها من دية الزوج كذا، فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به الذي يصل إليه ويتبين أنه تحكم على فلان بكذا وفلان عنده أنه يحكم عليه بهذا الشيء اللي حكم عليه القاضي الأول. قال لأنه العمل على الكتابة دليلها قول الله عز وجل على لسان ملكة سبأ أن ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان، ولأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته، يعني عايز يقول كتاب القاضي لقاضي، يبقى إذا عرف أن هذا محكوم عليه بكذا نفذ هذا الشيء الذي جاءه من الآخر بهذا الدليل. كفاية علينا كذا النهاردة، الحديث القادم يكون إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.